بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شركة شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدموا لكم قصص الأنبياء، محاضرات قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور. والآن مع المجموعة الثانية، الشريط السابع عشر، شعيب عليه السلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع نبي كريم. هذا النبي كان إذا ذكره رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: ذاك خطيب الأنبياء. فهو نبي معروف بالفصاحة والبلاغة، وهذا واضح وجلي في طريقة دعوته لقومه التي ذكرها ربنا في قرآنه. هذا النبي هو واحد من أنبياء أربعة من أمة العرب. ففي الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان من حديث أبي ذر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال في ذكر الأنبياء والرسل: أربعة منهم من العرب، هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر صلى الله عليه وسلم. رسولنا أخبر أبا ذر أن الأنبياء فيهم أربعة من العرب. هود عليه السلام كان من العرب العاربة. احنا اتفقنا ان العرب عرب عاربة وعرب مستعربة. المستعربة هم ابناء اسماعيل، ومنهم نحن، وعلى رأسهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. اما العاربة فهم قوم صالح، قوم ثمود، يعني ثمود قوم صالح، عاد قوم هود، العماليق، مدين، هؤلاء عرب عاربة. هذا النبي الكريم الذي سنلتقي مع قصته في هذه الليلة من العرب. من العرب، فمن هو يا ترى؟ روى إسحاق ابن بشر ابن جويبر وكذلك مقاتل عن الضحاك عن ترجمان القرآن البحر الحبر ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر شعيبا قال ذاك خطيب الأنبياء. يبقى لقاؤنا مع نبي الله شعيب عليه وعلى نبينا السلام. نتكلمنا فيما مضى عن سيدنا هود وعن سيدنا صالح، وبقي من أنبياء العرب سيدنا شعيب وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا مع شعيب. شعيب أرسله الله عز وجل إلى أهل مدين، ومدين عرب يسكنون في مدينة تسمى مدين. هذه المدينة أو هذه القرية على مشارف أطراف الشام، وكانت قريبة من البحيرة التي جعلها الله في مكان قرية سدوم اللي هم قوم لوط عليه السلام. بيبقى مدين في شمال الجزيرة العربية بينها وبين قرية سدوم مسافة ليست بالكثيرة وليست بالبعيدة. أي نعم. قال ابن عساكر، وهذا الكلام فيه نظر، وكانت جدة شعيب هي ابنة لوط عليه السلام. جدة شعيب ابنة لوط. اتفقنا ان قوم لوط كلهم اهلكهم ربنا عز وجل، ولم ينجو الا لوط مع ابنتين من بناته، حتى زوجة لوط كانت من المهلكين لانها كانت كافرة وماتت على الكفر، بل كانت عينا لقومها على سيدنا لوط. نجا لوط مع ابنتين. قال ابن عساكر، وشعيب حفيد ابن لوط عليه السلام، وفي هذا الكلام نظر. أهل مدين كانوا من أشد الأمم كفرا، كانوا من أشد الأمم كفرا، يعبدون أيكة، أيكة يعني شجرة، يعبدون أيكة ويقطعون السبيل ويخيفون المارة. يعبدون أيكة وهي شجرة عظيمة حولها أشجار كثيرة ملتفة بها، وكانوا مع عبادتهم لهذه الشجرة قطاع طرق، وكانوا من أسوأ الناس في المعاملة، يفخسون المكيال ويطففونه ويسرقون في الموازين. فبعث الله عز وجل إليهم رجلا منهم وإلى مدين أخاهم شعيب أخوهم منهم، بعث الله عز وجل إليهم رجلا منهم وهو شعيب عليه السلام، فدعاهم إلى عبادة الله عز وجل ونهاهم عن هذه الأفاعيل القبيحة من قطع الطريق وسرق الأموال وسرقة الموازين وتطفيف المكاييل، فآمن به بعضهم وكفر به أكثرهم، فوعدهم وتوعدهم فلم يؤمنوا إلا هؤلاء القلة، فأحل ربنا بهم عذابه البئيس وأنزل عليهم نقمته الشديدة، أهلكهم بالرجفة وبالصيحة وبالظلة. رجفة وصيحة وظلة، وإليك التفاصيل. قصة سيدنا شعيب جاءت في سورة الشعراء، وجاءت في سورة الأعراف، وجاءت كذلك في سورة هود. يقول الله عز وجل عن قصة شعيب في سورة هود عليه السلام، قال: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا: إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال: ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. كفار يعبدون شجرة، شجرة سبحان الله العظيم، من البشر من يعبد شجر؟ أي نعم، من البشر من عبد شجر، ومن البشر من عبد حجر، ومن البشر من عبد الكواكب، ومن البشر من عبد النار، بل وفي القرن الواحد والعشرين بشر يعبدون الفئران ويعبدون الأبقار ويعبدون الفروج في كوريا وتايلاند، معابد لتماثيل لنساء عريانة، ده الإله بتاعهم. في اليابان إلى الآن يعبدون الأصنام بوذا، في الهند يعبدون إلى الآن الأصنام والأبقار. قوم شعيب كانوا بيعبدوا شجرة، معقول ناس تعبد شجرة؟ أيوة، وياخدوا البركة من الشجرة. نشرت جريدة عقيدتي في عدد 23 مايو سنة 2000 ميلادية، جريدة عقيدتي دي حكومية، العدد موجود، وبقول لك بالتاريخ، نشرت جريدة عقيدتي في عدد 23 مايو سنة 2000 أن هناك قرية في مصر، مفيش داعي أسميها لك، تعبد، ده المنشط كده في الصحيفة، قرية في مصر تعبد شجرة صنط وتقيم لها في كل عام مولد سنوي، يقول عمدة القرية ومعه مديران لمدرستين ونائب السادة الرفاعية، يقولون إن هذه الشجرة عمرها 100 عام، ولقد أكد لنا آباؤنا أنها شجرة مبروكة وتحمي القرية من الشر، ومن أرادها بسوء يموت أو يحترق بيته. نائب السادة الرفاعية في القرية دي يقول إن تحت هذه الشجرة قبر العارف بالله سيدي غنيم، وقد قامت هذه الشجرة حارسة على قبره. أنت مستعجب إن قوم شعيب كانوا بيعبدوا أيكة؟ ما هو واتعمل تحقيق صحفي، والشيخ المسير ربنا يبارك فيه في هذا الموضوع قال هذا من الشرك ولا بد أن تقطع هذه الشجرة، كما استأصل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشجرة المعروفة بشجرة الرضوان. الشيخ المصير عايش حي يرزق اسألوه. سبحان الملك بيعبدوا شجرة هما بيتبركوا بيها وبيعملوا لها مولد، ويقول لك اللي يولدها بسوء يموت بيته يولع. سبحان الملك، ما في شجرة على وجه الأرض أعظم من الشجرة التي بايع الصحابة من تحتها رسولنا على الجهاد في سبيل الله، بايعوه وبايعهم. ومع ذلك لما سيدنا عمر وجد أن بعض الصحابة يجلس تحت هذه الشجرة ويجلس الشجرة من أجل أن يتنسم هذه الذكريات الغالية، أطاعها، استأصلها، طيرها من مكانها، مع أن اللي كان بيجلس تحتها صحابة والعقيدة صافية ولا يخشى عليهم من الشرك أو الزلل، بس سيدنا عمر خاف بتعاقب الأجيال أن تعبد هذه الشجرة في الزمان البعيد، فاستأصلها من باب سد الذرائع ومن أجل حماية جناب التوحيد. شجرة ضصد بعض الصحابة اللي كانوا لسه حديثي عهد بالكفر ولسه حديثي عهد بالدخول في الإسلام، طلبوا من النبي يخصص لهم شجرة يتبركوا بيها. مش كده؟ روى الترمذي وصححه عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، لسه داخلين في الإسلام جديد، وللمشركين سدرة. سدرة يعني ايه؟ شجرة سدر. قوم شعيب لهم أيكة، الأيكة نوع معين من الشجر الكبير. أي نعم. وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم قبل المعركة، يعلقوا السيوف فيها. ليه؟ بركة، بركة، عشان نقطع رقاب أعدائنا ناخد البركة. ينوطون أسلحتهم بها، يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة، شجرة سدر، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى، الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. أنت مستعجب. ثم قال رسولنا: لتركبن سنن من كان قبلكم، صلت عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى قوم شعيب كانوا بيعبدوا شجرة، زي ما حدثاء العهد بالكفر من الصحابة طلبوا من النبي انهم يتبركوا بشجرة، وزي ما في القرن الحديث ناس بتعبد الفئران وناس بتعبد الأصنام وناس بتعبد الأبقار وناس بتعبد النجوم وناس بتعبد البشر، البشر، في بشر بيعبدوا بشر، ده مليارات الآن، مليارات من البشر يعبدون بشر، مش كده ولا ايه؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أول كارثة وقع فيها قوم شعيب. الكارثة الثانية انهم ناس قطاع طرق، حرامية، قطاع طرق، يخيفون المارة، تجارة معدية عشان تمر لنا العسر، عسر التجارة، وإلا هناخدها كلها. يعني ناس مكاسين، مكاس يأخذ الأموال على غير وجهها. ثالث مصيبة واضحة جدا في قوم شعيب، إنهم حرامية في الميزان، حرامية في المكاييل، يطففون في المكاييل ويبخسون الناس أشياءهم. إحنا عندنا صورة نزلت تعالج هذا الشأن، صورة إيه؟ المطففين. والتطفيف من الكبائر، ما هي الكبيرة؟ قلنا الكبيرة هي الذنب الذي رتب الشرع عليه حدا في الدنيا أو عقوبة في الآخرة، مش كده؟ السرقة كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة، لأن حد السارق في الشرع أنه يحصل له إيه؟ تقطع يده، في حد. رمي المحصنات المؤمنات الغافلات يعني اتهمها بالزنا، كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة، لأن عقوبته في الشرع يتجلد كم جلدة؟ 80 جلدة. شرب الخمر صغيرة ولا كبيرة؟ كبيرة، لأن في حد لشارب الخمر. الغيبة كبيرة ولا صغيرة؟ ها؟ كبيرة، ليه؟ في حد عليها في الدنيا؟ لا، بس في وعيد عليها فين؟ في الآخرة. ويل لكل همزة لمزة. الكبيرة هي الذنب الذي رتب الشرع عليه حدا في الدنيا أو وعيدا فين؟ في الآخرة. الغيبة كبيرة، جمع الصلوات على بعضها بدون عذر كبيرة. ويل للمصلين، يا ويلهم، ده وعيد اهو. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل لكل همزة اللمزة، اللمزة الذي جمع ماله وعدده، البخيل برضو، البخل من الكبائر، التطفيف من الكبائر. قال ربنا ويل للمطففين. من هو المطفف؟ الذي يطفف في المكيال. طب السمى مطفف ليه؟ لأنه لا يسرق إلا الشيء الطفيف. ما عادش النهاردة تكييل بالمكاييل إلا في الريف بقى، أو في بعض الأشياء البسيطة، مكيال. طب مكيال معروف الكيلة بجنيه مثلا، ب10 جنيه، هيسرق منها دي يملك نصها؟ يبان هو بيعمل ايه، بيملى الكيلة ويعليها من ناحيتك، ومن ناحيته ايه؟ فاضية. فيسرق الشيء الكثير ولا الطفيف؟ الطفيف. بتقول له واحد اوزن لي حتى كيلو موز، حتى في الميزان كيلو موز، هيسرق، هيوزنوا لك نص كيلو؟ ما هيبان. يسرق موزايا 50 جرام، شيء طفيف عشان ما يبانش. ولذلك احد اهل العلم كان بيقول ويل لمن باع الجنة بحبة واشترى النار بحبة. هو بيسرق ايه؟ الشيء الطفيف، بس بيجمع عنده في الاخر. يا عم الحاج حط لي كيلو لبن. طب هو عامل للبن كيلة معينة، المفروض الكيلة دي كيلو بالملي. اخد انا كيس اللبن من عندك اوزنه كيلو، لا، يروح مليها كده مش للاخر ويحط. طب ما انت حرامي، توزن تلاقي ناقصه 50 جرام مثلا، 100 جرام. طب ما انت حرامي، مطفف. مطفف، هذا هو التطفيف، سرقة الشيء ايه؟ الطفيف. صح، هو شيء تافه 30 جرام 50 جرام، بس بيجمعه في الاخر 10 20 كيلو. اللهم اجعل رزقنا كله حلالا طيبا، اللهم امين. يبقى ويل للمطففين. قوم شعيب كانوا مطففين واستحقوا الهلاك بسبب التطفيف. سبحان الله العظيم. ماذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في شأن المطففين؟ روى الطبراني، والشيخ الألباني صححه في صحيح الجامع الصغير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الصورة اللي هي صورة ايه؟ المطففين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلينا فقرأها علينا ثم قال: خمس بخمس. حديث ذي روايات كثيرة يا معشر المهاجرين والأنصار، خمس أمور إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. روايات كثيرة، خمس بخمس، خمس ذنوب قدام كل ذنب تعملوه تشديد من الله. خمس بخمس: ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم. تلاقي أعداء الأمة مسلطين عليهم، يهود مرة، عباد البقر مرة، عباد البشر مرة، ده الأمة النهاردة بقت كلأ مباح، خلاص أهون الأمم على الأمم، أضعف أمة أمام الأمم، هانت وذلت من الناس نقضوا عهدهم مع الله. أعظم عهد ربنا خدوا علينا إيه؟ ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. عهد الإيمان، عهد التوحيد. الله، في ناس بتسأل غير ربنا، وناس بتستعين بغير ربنا، وناس بتطوف حوالين مقابر، وناس بتاخد البركة من الحجر ومن الشجر ومن الرخام، وناس بتذبح لغير الله، وناس بتنذر للموتى. مش ده نقض العهد؟ خلاص، تسليط الأعداء. قال: ولا حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر، وما ظهرت الفاحشة فيهم إلا ظهر فيهم الطاعون. ما هو الطاعون؟ قالوا: مرض معين يظهر أول ما يظهر تحت الآباط، غدة، دمل كبير، ثم ينتشر في البدن. وقال بعضهم: بل الطاعون هو أي مرض وبائي. أي مرض وبائي يسموه إيه؟ طاعون. الكوليرا، الإيدز، ربنا يعافينا، الهربس، ربنا يعافينا. أمراض وبائية، أمراض وبائية. الناس من البلاوي اللي بياكلوها إلى نسبة الفشل الكلوي محزنة، نسبة تليف الكبد مرعبة. شوف أي طبيب زميلك ولا حاجة، قل له: عايز إحصاء عن نسبة الفشل الكلوي، عن نسبة تليف الكبد، عن نسبة اللي عندهم سكر وضغط. ده بقى مرض العصر. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين يا رب. مع ان هذه الاوبئة لم تكن في اسلافنا خالص. واحد كان شغال فلاح وفي الغيط حافي، وفي وسط المية اللي جاية مترعة بالبلاوي وفي الحر وفي البرد، ويطلع الزرع ويقلب طينه، وما شاء الله عافي عنك 50 مرة. لو ليك جد فلاح وعايش وسكعك ألم هيوديك الدار الآخرة، هتموهم ناشف. ناس كانت على الفطرة قلوبها نظيفة، لا في حقد ولا حسد ولا في هزل ولا حرام، إلا القليل ينام بعد العشاء ويصحوا يصلوا الفجر حاضر، ومع جهلهم بيقيموا الليل. والله صحيح كان فيهم أخطاء كثيرة، كانوا جهلة ويعذرون بجهلهم إن شاء الله. آدي. قال: وما ظهرت الفاحشة فيهم إلا ظهر فيهم الطاعون. في رواية تقول إيه؟ إلا ظهرت فيهم الأوبئة التي لم تكن في إيه؟ في أسلافهم. وما طففوا الكيل، ما بقوش حرامية في الميزان والمكيال. وما طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين، ولا منعوا الزكاة إلا حبس الله عنهم المطر. ماذا قال ربنا عز وجل في شأن التطفيف أيضا، وماذا قال رسوله؟ قال ربنا، هو ينقل لنا كلام شعيب لقومه: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنه بالقسطاس المستقيم. قال: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم يعني وكذب محقت بركة بيعهما. وفي الصحيحين كان ابن عمر رضي الله عنه إذا خرج إلى السوق يقول للبائع، ابن عمر قبل ما يشتري يقول للبائع: اتق الله، اتق الله وأوف الكيل، فإن المطففين يوقفون حتى إن العرق ليلجمهم إلى أنصاف آذانهم. وكان مالك بن دينار يقول: دخلت مرة على جار لي قد نزل به الموت، فجعل يقول: جبلين من نار، جبلين من نار. فقال ابن دينار له: أتهزي؟ ماذا تريد؟ قال: يا أبا يحيى، كان لي مكيالان أكيل بإحداهما وأشتري بالآخر. هو ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا اكتالوا يعني اشتروا. أهل المدينة كانوا أبخس الناس في المكيال والميزان، كل واحد عامل مكيالين، مكيال كبير يشتري بيه، يقول البياع: لا اشتري بمكيالي، هتلعب على مين يا حبيبي؟ اشتري بمكيال. هو يبيع، يبيع بايه؟ بمكياله. فلما يشتري يستوفون، يملى المكيال بتاعه. واذا كالوهم، كالوهم يعني ايه؟ كالوا لهم او وزنوهم يعني وزنوا لهم، يخسرون، يسرقوا في المكيال. طيب، فلما نزلت الصورة صار أهل المدينة أفضل الناس في البيع والشراء. وإلى الآن اللي عمل عمرة أو حج يقولك اشتري من المدينة، صح؟ أبوك يقولك يا اشتري من المدينة، مش كده اللي إيه؟ حتى فيهم سماح، ورثوها عن أجدادهم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ الذي يموت يقول لابن دينار: جبلين من نار. قال: ما هذا؟ قال له: كان عندي مكيالين أشتري بواحد وأبيع بالآخر. قال: يا أبا يحيى خذهما. فأخذهما وضربهما ببعض يحطمهما. قال: كلما ضربت الأول بالآخر زادت السكرات علي ومات في وجعه. والنبي قال: تموتون على ما عشتم عليه. كان حرامي طول عمره، حرامي في الميزان، مات برضو على ايه؟ الكلام عن الموازين وعن المكاييل. انت بتلاقي البياعين الا من رحم الله احوال عجيبة، تشتري من عنده شوف صوابعه كده يلتقط لك اطايب الثمر، يقولك انت الشيخ بتاعنا، ده انا هروقك الشيخ بقى، انت راجل طيب، كنت تتكلم عن اللي بيسرقوا في الموازين، طيب انا هبسطك. يقعد يحط لك الفاكهه، واللي تلاقي رابط الكفه بفتله يشدها، واللي حاطط قطعه مغناطيس في الكفه من تحت، وتروح البيت توزن ده لو عندك ميزان الكيلو ولا الخمسه كيلو، تلاقي سارق نص كيلو ولا حاجه، وهو بيحط لك الفاكهه انت مقتنع انه حط لك احسن حاجه، تروح تقلب الكيس كده، هو تلاقي على الوش كده خمس ست حبيات طيبات، والباقي كله ايه؟ عطن وعفن. صح ولا مش صح؟ صح ولا مش صح؟ كان في اصبعه مغناطيس ابن الذين، ساحر، سحر اعيننا كسحرت فرعون الذين سحروا اعين ايه؟ الناس. وده نوع من السحر، خفة يد، كفة يد دول حرامية، دول حرامية. ده عقبة بن عامر الجهني أو غيره قال: بايعت النبي على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. افرد بضاعتك وديل الطيب والخبيث، ده البياع المسلم، ده البياع المسلم يفرد البضاعة ولك ده في عيب، هتاخده بعيبه؟ لو ما قالش يبقى المكسب حرام، حرام حرام، يلقى به الله في الآخرة. يبين النصيحة واجبة لكل مسلم، وهكذا كان يفعل الصحابة، وهكذا كان يفعل السلف الصالح. الشيخ كشكري يقول ايه؟ ان واحد ابنه نزل مصر فقال له: يا ابني جماعة بتوع مصر دول عفاريت في البيع والشراء، اوعى يستغفلوك. قال: طب اعمل ايه؟ قال له: لما يقولوا لك ثمن لحاجة اوعى تشتري على طول، قول النص على طول، قول النص. نزل مصر لا واحد يبيع ساعات، العتبة على الشيخ كشك، قال له: الساعة بكام؟ قال له: 50 جنيه. قال له: أخذها ب25. معقول؟ انت بتهزي، انت مجنون يا بلدينا. قال له: 25 خلص. قال له: زي بعضه، أبيع ب25. قال له: اشتري ب12.5. يا عم انت مش عالق، خلاص ب12.5. قال له: لا أخذها ب6. قال له: يا سلام تاخدها ببلاش. قال له: اديني ساعتين. ما هو الضعف على طول، الضعف على طول. صلوا على رسول الله. واحد من المشايخ المشاهير بدون ذكر أسماء، حبيبي في الله، من المشايخ المشاهير، بيقول ايه؟ بيقول: واحدة من قريباته ذهب إلى زيارتها مع أهله، قالت له: ابسط، ده أنا النهاردة اشتريت حتة طقم صيني، انسى. قال لها: هاتي. جابت الكراتين، فتحت كده على الوش 5-6 أطباق صيني وبقية الكرتونة طوب قوالب حجارة. ازاي؟ الله، إيه اشتريت ازاي يا بنت؟ قالت: الناس اللي بيلفوا دول، الراجل جالي وفتح لي الكرتونة وقعد يضرب لي الاطباق في بعضها زي الجماعة اللي بيبيعوا في الاوتوبيسات، ولك ما تتكسرش ودب دب بحرفنة، هو بيضربها بحرفنة. وبعدين والله الكرتونة وراني طبق طبق فرشتهم. قال لها: طب واتقلبه؟ هو ساحر ولا ايه؟ قالت له: مش عارف. يبقى ساعة ما دخلت اجيب له الفلوس ابن اللذين بسرعة غير الكراتين، حطت واحدة استبني تحت بعد 5-6 سلمات، بسرعة نزل جاب دي وحط دي وباع. حرامية. بقى النهاردة في فن في النصب على خلق الله، في فن في التطفيف، في فن في سرقة أموال الناس في البيع والشراء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أن قوم شعيب كانوا سراق في الموازين، يطففون في المكاييل، يغشون الناس في البيع والشراء، ويقطعون السبيل، ويعبدون شجرة من دون الله عز وجل. من الطرائف هنا التي ذكرها أهل العلم في شأن غش الأمة أن رجلا غشاشا كان يغش اللبن. النهاردة تقريبا اللبن اللي بنشربه إلا من رحم الله تقريبا 3/4 مية متعصى لبن، مش اللبن أبدا بتاع زمان. اللبن تجيبه بالليل تحطه في التلاجة تشربه الصبح، تحس انك بتشرب دواء من المواد الحافظة بيحطوها عليه، اللي بيحلب اللبن بيحط له مواد حافظة. وبعدين يوصل لتاجر الطاعم يديله جردلين مية عشان يبيع، يوصل لواحد بقال لو ما عندوش دين يزوده مية، تحط صبعك في اللبن كده مفيش فيه دسومة، مية. وبص الكوباية كده اللي شربت فيها مش معلمة، مفيش فيها دسومة، كأنها مية، مية. سبحان الله العظيم. رجل غشاش يغش الأم، يخلط اللبن بالماء. وبعدين له أبناء صالحون لكم نصحوه: يا أبانا حرام، ارضى بالحلال القليل الطيب. كان يقول: إليكم عني، دعوني وشأني. قالوا: فنزل سيل من السماء، سيل نزل على هذه القرية، لم يدمر بيتا ولم يهلك أحدا، اللهم إلا أنه حمل بقرة الرجل. سيل شديد، في سيل بيهد بيوت، شال البقرة ونزل بها من على هاوية فدكها في الأرض فماتت. فجاء يبكي: ماتت بقرتي، ضاع رأس مالي. قالوا: إن الماء الذي كنت تضعه على اللبن جمعه ربنا لك عنده سيلا فأفنى به رأس مالك، ولا تحسبن الله غافل. طب تسرق من ده وتسرق من ده وتسرق من ده، ربنا لا يغفل، لا يغفل سبحانه وتعالى وعز وجل. الآخر وحديث رواه أحمد في المسند وغيره، الذي كان يخلط حديث الصحيح أنكم بيخلط إيه، وهذا كان في الأمم من قبلنا وليس عندنا. فركب في سفينة وإذا بقرد في السفينة يخطف كيس النقود ويصعد إلى الساري، سارية السفينة، وفتح الكيس ويرمي دينار في المية، ودينار على إيه؟ على ظهر السفينة. والبياع بقى هيتجنن، جنيه هنا وجنيه هنا، جنيه هنا وجنيه هنا، حتى أخذ نصف المال وما كان من ماء رد إلى إيه؟ إلى الماء، ولا تحسبن الله غافلا. الأئمة ما كانوش كده. الإمام أبو حنيفة كان عنده تجارة، كان تاجر خز، قال لأحد أصحابه: أجمع لك التجارة وأنت تطوف بها في العراق وتبيع، ولكن ها هنا ثوبا به من العيوب كذا وكذا، احرص أن تظهر العيب. التاجر راح ولف آخر السنة، جاء بأرباح كثيرة. قال أبو حنيفة قبل أن يتقاضى الربح: أأظهرت العيب الذي في الثوب؟ قال: لقد نسيت. قال: أتني بالمشتري. قال: هيهات، من أين؟ ده أنا خدتها من بغداد لنينوى للبصرة للكوفة، فين أجيبه منين؟ قال: أعطني رأس مالي وربحي تصدق به. ما خدش مليم، دول التجار في عندنا ريحتهم انسى ولا في الأحلام. ده في دول دخلت الإسلام بسبب أخلاق التجار المسلمين. يفرد البضاعة كده، ده في عيب وده مش عارف ايه وده ايه وده ايه، قالوا: الله، انتوا ايه، انتوا ملتكم ايه، انت من اللي رباكم على هذا الخلق؟ قالوا: النبي محمد، واحنا ديننا الإسلام. فدخلوا في الدين. هو النبي لما خرج إلى سوق المدينة مرة، وحديثه صحيح، لا بيع تمر، إذا موشش التمر اللي بره حلو شكله حلو، النبي حط إيديه في الطعام جوه البلح كده لقى مبلول، قال: ما هذا؟ قال: أصابه ماء السماء، المطر مطرت عليه. يا سلام، مطرت على اللي جوه بس، إيه غيمة مخصوصة؟ أصابه ماء السماء. قال: هل أظهرته للناس؟ من غشنا فليس منا. واحنا أمة غشاشين، أمة حرامية في الموازين، أمة صراط في المكاييل. لا، من غشنا فليس منا. ثم قال: والتاجر الصدوق في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. يا الله، من الذين يستظلون بظل الملك يوم لا ظل إلا ظله، تاجر صادق. الله، خليك سمح في البيع والشراء، أما تشتري خليك سمح، في حريم يجننه. تروح تشتري من واحد بياع يوزل لي كيلو طماطم، يوزل له، طيب خيارة عشان حمادة نفسه في الخيار، خدي طب قرنين فلفل عشان اخته بتحب الفلفل، خدي الله تشتري كيلو قوطه وعليها العربيه. فالبياع يعمل نفسه زاكي يقول طيب خدي، ويسرق نص كيلو. لو احنا كلنا عندنا سماحه هنستريح، وانت كبياع خليك سمح يا اخي. انت بتشتري مني ايه؟ كيلو. انا اخلي كيلو وعشرين جرام، ايه المشكله؟ ولذلك احب البيع، لو انا بياع احب البيع الى قلبي البيع بالميزان ابو كفتين ده. ليه؟ لانك بتبيع بالفضل مش بالعدل. بتطببه الطبه دي زياده. العدل انه الكفتين يبقوا فين؟ في الهوا كده يتمرجح. انا طببتها يعني اديتك بزياده، يعني ببيع بالفضل. ها المؤشر ده عدل، كيلو ألف جرام، ما تخليه 50 يا أخي هتخسر إيه؟ هتخسر إيه يعني؟ كيلو لبن مش عارف كوزين بتاع حط بق يعملوا 10 جرام، هتخسر إيه؟ هتلاقيهم، والله هتلاقيهم. والنبي قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، ممكن نص بلحة توديك الجنة. تخيل رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. اللهم اجعلنا من أهل السماح، اللهم آمين. يبقى قوم سيدنا شعيب كانوا سراق في الموازين، وعظهم ودعاهم إلى عبادة الله وحده وإلى ترك هذا الحرام. ماذا قالوا؟ سورة الأعراف. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. برضو يا قومي بينسبهم لنفسه، هذا تفنن في الدعوة عندما يتحنن الداعية على الناس. يا قومي يا أهلي يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يا بني أقم الصلاة. ده سيدنا لقمان، ها ده فن الدعوة. يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. جاب لهم بينة يعني معجزة، اللي هي ايه؟ ايه معجزة سيدنا شعيب؟ القرآن لم يفصل. هو جاب معجزات؟ ايوه بنص القرآن. قد جاءتكم بينة من ربكم، معجزة، لكن القرآن لم يذكر ما نوع المعجزة، لكنه جاء بمعجزات. أي نعم، قال قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. الناس اللي بتبخس الناس أشياءهم مين؟ اللي بيفطسوا البيعة. زي ما انا قلت كتير زمان، انا اشتريت ثلاجة ب1500 جنيه مثلا، بلاش انا، واحد من الناس اشترى ثلاجة ب1500 جنيه، اتعذر محتاج فلوس، عنده كارثة. قام راح لجاره وقال له لو سمحت انا مزنوق وبتاع، وبص بقى ما بقولكش سلفني، بقول لك اشتري تلاجتي دي لسه بكشها بقالها جمعة عندي، وعلى يدك انا شاريها ب1500. الجار هيشتري ب1500؟ قول له خدها منك ب1300، ب1200، ب1000 يا عم ده بكشها. قول له ايه يعني يا حبيبي؟ برضه اسمها خارج بيت، صح؟ خارج بيت. أهم دول بيبخسوا الناس أشياءه؟ النصح للمسلم إن لو عرض عليك حاجة سعرها أقل من ثمنها تقول له لا. النوعية دي انقرضت، يفطس البيع ويخش على مراته، شفت جارنا هي جايبها ب1500، أنا شاريها معاه، خدتها منه ب1000. أنا واد شاطر، تاجر، ابن تاجر، أنا واد عفريت، فطست له البيع، أنا واد، أنت واد حرامي، أنت حرامي، ما من الآخر كده. ولا تبخسوا الناس أشياءهم يا أخي. سيدنا أبو حنيفة، اللهم ارحم أبا حنيفة، اللهم ارضى عن أبي حنيفة. أبو حنيفة امرأة ذهبت إليه بثوب حرير، وكان تاجر بيع قماش، قالت جئت إليك لكي تشتري هذا الثوب. قال بكم تعرضين؟ قالت ب100 درهم. قال 100 درهم يساوي زيادة يا امرأة. قالت لو دفعت فيه 200 درهم أكون لك شاكرة. قال بل يساوي أزيد. قالت لو دفعت 300 درهم جزاك الله خيرا. قال والله لا أشتري إلا ب400 درهم، مش 100 ولا 200، ب400. قالت أتهزأ بي يا إمام، تبتري علي؟ قال أبدا، ولكن النبي قال الدين النصيحة، ونصيحتي لك أنه لا يباع بأقل من 400 درهم. وأبضها واشترى. النوعية دي موجودة؟ انسى انسى، تروح لبياع تشتري مني بكام؟ 100. هو عارف يساوي 500، يقولك لا أنا مش محتاج، مش عايزة. يا عم مزنوق، الله يكرمك مزنوق، يعصرك زيادة بقى. لا مش طبعا، عشان خطرك وعشان عندك ظروف، ومش لازمني، هرميه جوه في المحل وخلاص. ب80. النوعية دي فين؟ أجدادنا ليه الأحفاد خربوا؟ ليه الأحفاد بقوا في شنك؟ اللهم مسكنا بما كان عليه أجدادنا من الصحابة ومن السلف الصالح، اللهم آمين. قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. كانوا بيقطعوا على الناس الطريق الحسية والطريق المعنوية. الطريق الحسية قطاع طرق يقطعون الطرق، والطريق المعنوية طريق الإيمان. وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. يذكرهم بنعمة ربنا عليهم، قليل فكثركم، فقراء فأغناكم، يعني أضعف شيء شكر النعمة. ومن شكر النعمة أن تشكر المنعم. المنعم قيد النعم بالشكر، لكلمة عمر بن عبد العزيز، قيد النعم بالشكر، إن كنت في نعمة فرعها فإن الإله كثير النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله شديد النقم. وأجمل من قول عمر، وأجمل من قول الشاعر، قول الملك عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم. أي نعم. ثم خوفهم من عاقبة المفسدين، قوم نوح، قوم لوط، قوم صالح، قوم هود، حددهم بهذا. صلى الله عليه وسلم قال، والآيات في سورة هود وأوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا في سورة الشعراء وزنوا بالقسطاس المستقيم، لم ينزجروا ولم يرجعوا، هددهم لم يخافوا. قال بقية الله خير، الرزق القليل الحلال ربنا بيبارك فيه، إنما الكثير لا بركة فيه، وعاقبته في الدنيا وفي الآخرة هلاك وخراب. فقول الله عز وجل قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، وكقوله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد إن الربا وإن كثر فإن مصيره إلى قل، قليل إلى قل، قليل. أي نعم. الرد إيه؟ الرد في سورة الأعراف وفي سورة هود تحدي عجيب ينم عن عقول صدئة وبصائر عميت وصدور أغلقت على الكفر والفساد. قالوا يا شعيب، يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. انت ايه اللي بتقوله ده؟ احنا مش فاهمين حاجة للي انت بتقوله. زي الجماعة اللي راحوا قالوا للنبي قلوبنا في أكنة، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعوننا إليه وفي آذاننا وقر وما ومن بيننا وبينك إيه؟ حجاب فاعمل فإن فاعمل إنا عاملون. مش واخدين بال. وزي ما اليهود قالوا قلوبنا غلف، قلوبنا غلف. يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. تلاقي بقى أقوال إسرائيليات قالوا سيدنا شعيب عمي بصره من حبه لله، وقصة كده مكذوبة. قالوا أنت لوحدك كده ضعيف، وإنا لنراك فينا ضعيف، ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله؟ سبحان الله، بقى أنتوا خايفين من أهلي ومش خايفين من ربنا. أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية. نسيتوا ربنا، نسيتوه. إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. طيب ربنا عذبهم إزاي؟ قلنا بثلاث أشياء. أول شيء بالرجفة، ثاني شيء بالصيحة، ثالث شيء بالظلة. صلوا على رسول الله. فتولى عنهم، نادى في الآخر، قال الملأ الذين استكبروا من قومه. ده الرد، يا شعيب احنا مش فاهمين بتقول ايه، وعايزنا بقى نجعل الآلهة إله واحد، وعايزنا نتصرف في فلوسنا زي ما انت عايز. ده انت الحليم الرشيد. بيتريقوا عليه استخفافا واستهزاء. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين. يعني مش ممكن نرجع من الإيمان بعدما خالطت بشاشته القلوب إلى الكفر إلا بالإكراه. كنت عارف من نطق بكلمة الكفر وهو مكره فلا تثريب عليه، إلا من أكره وقلبه إيه؟ مطمئن بالإيمان. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. ثم دعا عليهم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه، برضو الملأ. أنا قلت في قصة سيدنا هود ونوح إن دايما اللي بيقف في وجه الدعاء أولا هم الملأ، الملأ اللي فوق. قال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. سورة الأعراف ربنا يقول فأخذتهم اللي هي إيه؟ زلزلة، زلزلة. وفي مواطن أخرى في هود وفي الشعراء يقول لك الصيحة ويقول لك الظلة. طب هو العذاب كان إزاي؟ العذاب قال أهل العلم أصابهم حر شديد، حر شديد، وأسكن الله عز وجل هبوب الهواء سبعة أيام. الجو بقى جحيم، يفرون من الحر إلى الماء، الماء نفسها سخنة، إلى البيوت، البيوت نفسها الظل نار. سبعة أيام على هذا الحال، ثم إذ بهم يرون ظلة عظيمة، فانطلقوا واجتمعوا من تحتها يستظلون من تحتها، وإذا بهذه الظلة يرسل ربنا منها على رؤوسهم شرر من نار. ده مش ظلة، ده جحيم. شرر من نار من السماء، وبعده بثواني صيحة رهيبة من السماء قطعت نياط القلوب، ورجفة رهيبة من تحت الأرجل. متخيل سماء بتمطر نار وصوت قوي جدا خرق المسامع وقطع القلوب، مع ايه؟ زلزلة من تحت الأقدام رهيبة. سبحان الله. انا قلت رجفة، يا رجفة، نعم، زلزلة ورجفة وظل ينزل منها شرر على رؤوس هؤلاء. النتيجة في ثواني، في ثواني، فأصبحوا في دارهم جاثمين، جاثمين. نظر إليهم شعيب ويولي مع المؤمنين وقال متحسرا عليهم: لقد نصحت لكم وأبلغتكم رسالة ربي، ولكنكم أهل عنت وأهل ضلال وأهل كفر، لا تحبون الناصحين. هذه على جناح السرعة قصة قوم شعيب عليه السلام. وأهل العلم بقى من المفسرين منهم من زعم إن شعيب النبي هو شعيب موسى عليه السلام، والكلام ده غلط، لسيدنا شعيب بعد سيدنا لوط. ولذلك غالبا في قصص القرآن تلاقي قصة سيدنا لوط وراء قصة ايه؟ شعيب. سورة الشعراء كده، سورة الأعراف كده، في سورة هود كده، شعيب كان بعد سيدنا لوط عليه السلام. وبين شعيب اللي هو قبل سيدنا إبراهيم وبين سيدنا موسى ألوف السنين. هم قالوا بقى طالما سيدنا موسى خرج إلى مدين، مع أن القرآن ما قالش أن سيدنا موسى التقى بواحد اسمه شعيب في مدين، قال مدين وخلاص، قال هو النبي شعيب والكلام ده بعيد بعيد. أي نعم. ومنهم من قال كلاما عجيبا، قال لا، هو شعيب النبي بس قعد عايش كم ألف سنة لحد ما أدرك عهد سيدنا موسى، وده كلام عجيب. لا، شعيب موسى، لو اسمه شعيب، شعيب موسى غير شعيب النبي، وكلاهما كان من مدين ولا إشكال. أدي واحد. الحاجة الثانية بعضهم قال إيه؟ قال أصحاب الأيكة أمة وقوم شعيب أمة تانية. طب ليه؟ قالوا لأن ربنا لما تكلم عن أصحاب الأيكة قال إيه؟ قال لما تكلم عن مدين قال إيه؟ وإلى مدين أخاهم شعيب، وإلى مدين أخاهم شعيب. لكن هناك قال إيه؟ كذب أصحاب الأيكة، الأيكة كذب أصحاب الأيكة المرسلين، كذبوا المرسلين. إذ قال لهم شعيب، يبقى أصحاب الأيكة كان في واحد فيهم اسمه شعيب غير أهل مدين اللي نبيهم شعيب، إذا في اتنين شعيب. طب جبتوها منين دي؟ قالوا لأنه لم يقل في أصحاب الأيكة أخاهم شعيبة، ما قالش أخاهم. في ثمود قال أخاهم صالح، في عاد أخاهم هود، في مدين أخاهم شعيبة، إنما مع الأيكة قال إيه؟ شعيب، لم يقل أخاهم. الرد إن ربنا قال في قصة مدين عندما ذكرهم بأنهم أصحاب أيكة قال شعيب ولم يقل أخاهم، لأن ذكر الأخوة هنا قبيح، لأنه قال ده جماعة كفر عباد شجرة، يقول أخوهم كذب عباد الشجرة أخوهم شعيب، فالأخوة هنا ذكرها قبيح، ولذلك قال ربنا شعيب. هذه واحدة. إيه كمان؟ قال ربنا ذكر عذابهم بيوم الظلة، إنما مدين قال إن عذابهم برجفة وعذابهم بصيحة. الجواب أن تعدد العذاب على أمة واحدة في مواطن مختلفة من القرآن لا يتنافى، وما يدلش على أنهم أمتان هي أمة واحدة. ربنا ذكر نوع من عذابهم هنا إنه صيحة، وهناك إنه رجفة، وهنالك أنه ظل. وكل كان على مدين أصحاب الأيكة قوم سيدنا شعيب عليه السلام. بهذا على جناح السرعة ذكر قصة شعيب. الله أسأل أن ينفعنا بما قلنا، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.